أفضل رأس مال في الحياة هو الأمل. هذا تبحث في علم النفس، أفضل رأس مال في حياتنا هو أن نعد أمل بالحياة. المريض إذا يأيس من الحياة ويفقد عند ذلك يتغلب عليه المرض. أفضل شيء للمريض هو أنه تخلق الأمل وروح الأمل فيه، تنفق فيه روح الأمل. إذا أمل بالحياة عند ذلك هو يتغلب على المرض، وإلا إذا فقد الأمل في الحياة ويأس من حياته تجد المرض يتغلب عليه حتى يقتله كالسرطان مثلا. عندي صديق الآن في أهواز، ذكرت قصته في إحدى كتبه من وحي التربية والتعليم. هذا الصديق يقول أنا ابتليت بالسرطان، ابتليت بالسرطان الآن موجود من المؤمنين، يقول ابتليت بالسرطان 7 أشهر متوالية، أنا تقريبا كل أسبوع أأتي من أهواز إلى طهران للمعالجة، ولكن صممت على أنه لا أخبر أي واحد بما عندي من السرطان، لم أخبر حتى أمي زوجتي أولادي أبدا، ما خليتهم يفهمون، ما خليت أحد يفهم أنه أنا مبتلى بالسرطان. فكرت في نفسي قلت له أنا إنت لا أقول أنا مبتلى بالسرطان، طب آخر يوم أموت أنا أدري، إلا أنه راح يكون سبب أنه كل العائلة يعيشون معي المرض، وعليش خلي أنا وحدي. عندنا من كنوز الجنة في الحديث الشريف، من كنوز الجنة كتمان المصيبة، كتمان المرض، واحد يكتم المرض عن الآخرين، طبعا عن الطبيب لا، أما عن الناس فليكتم مرضه، ليش تخيبين مرضه للناس ومصيبته للناس، كتمان المصيبة وكتمان الفقر وكتمان المرض، هذه من كنوز الجنة. على كل حال هذا الأخ العزيز يقول أنا ما أخبرت أحد، بعدين أخذت كل النقص اللي عندي من حيث العبادات، صلاة صوم كل هذه أخذت أجيبها أرتبها، أموري كلها دبرتها، يقول حتى قسمت أموالي بين أولادي، لكن عندي أمل، يقول عندما كنت أدخل إلى المستشفى في طهران ألبس أجمل ثيابي وأعطر نفسي على أحسن ما يكون وأدخل للمستشفى، بحيث الدكتور كان يتعجب من أمري أنه كأنما لم يكن شيئا مذكورا. وبهذا طبعا وبالدعاء، دعاهم إلى تأثير، بهذا وبالدعاء كان عنده أمل في الحياة، والله سبحانه وتعالى شافاه، وإلى الآن أخوته والدته ما يدرون، حتى زوجته لا تدري أنه هذا كان مبتلى بالسرطان وشافاه الله سبحانه وتعالى. فالأمل بالحياة جيد.